جزاكم الله خير وبارك الله فيكم. اللهم قلتم غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. يقول السائل: ما حكم من لم يبدأ صيام الست إلا من يوم السبت؟ ما حكم صيامه؟ ورد فيه نهي. شوال كله مجال من بعد العيد، كل مجال صيام سواء السبت أو الأحد، فما هناك مانع ولا فرق بين من يبدأ بالسبت ومن يبدأ بالاثنين، كله سوا سوا. المهم أن الأفضل أنك ما تفرد السبت، تصومه وحده فقط، هذا هو المكروه. تصوم الأحد والسبت نعم، أما تصوم السبت وحده هذا هو المكروه. يقول السائل أنه من اليمن، أتى للحج يمر على ميقات لملم، ثم يأتي إلى المدينة يكون فيها 3 أيام، ثم يذهب إلى مكة، فمن أين يحرم؟ إذا قدمت من اليمن قاصدا مكة فلا تتعدى السعدية التي تعرف بلملم قديما إلا وأنت محرم. أما إذا كنت قاصدا المدينة أول ثم مكة فتحرم من ميقات المدينة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما حدد المواقيت قالهن لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد حجا أو عمرة. أنت من أهل مصر أو الشام أو المغرب ميقاتكم الجحفة التي تحاذي رابغ اليوم، لكنك أتيت للمدينة قبل أن تذهب إلى مكة، أحرم من ميقات المدينة. لا تقول أنا أروح أحرم من ميقاتنا، لا. وهكذا أي إنسان جاء من أي بلد وأقام فيها ثم أراد أن يذهب إلى مكة يحرم من ميقات هذا البلد. يقول السائل: امرأة عليها 23 يوما قضاء من رمضان، يقول وتريد أن تصوم الست وتخشى أن تأتي عليها الدورة، فهل لها أن تبدأ بالصيام الست قبل القضاء؟ ما شاء الله. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، ما دام باقي عليه 23 وصامت 7 أيام نقول أتبع رمضان 6 أيام؟ لا، أول تقضي وتؤجر على نيتها إن شاء الله وعزمها على صيام الست لو قدرت، فعليها أن تبدأ بالقضاء، فإن القضاء واجب ومطالبة به. أما الست فهي نافلة، والله عز وجل ما يكلف العباد إلا بما يطيقون، ولا يسألهم إلا عما فرض عليهم، أما ما حصل من النوافل فهو زيادة خير مع الاستطاعة. يقول السائل أنه سائق حافلة بالحجاج، هل سائق حافلة يقول هل يجوز أن أخذ ما تسمى بالإكرامية من الحجاج، وما حكمها؟ إن كانوا تبرعوا من تلقاء أنفسهم من غير طلب منك ولا مقابل أنهم يريدون أنك تريد ربما تقصر في شيء من واجبهم فهم يريدون يدفعوا هذا شيئا ترغيبا لك من أجل أن توفيهم حقهم، فهي رشوة إذا كان ستقصر في حقهم إلا إذا دفعوا أو أنك تطالبهم أنت. أما إن تبرعوا من تلقاء أنفسهم من غير أي قصد ولا غرض وليس هناك أي شيء يدعو إلى هذا، مجرد هدية طابت بها نفوسهم فقط، فنعم وإلا فلا. يقول السائل أنه أخرج زكاة الفطر ليلة العيد وذلك بوضعها أمام بيت أحد المحتاجين، لأنه لم يكن في البيت وغلب على ظنه أنه سيرجع ويأخذها من أمام بيته. عندما التقى بذلك الرجل في يوم العيد أخبره أنه لم يجد شيئا وأنها سرقت، ماذا يلزمه الآن؟ يلزم أن يخرج مثلها وهي صدقة من الصدقات ولم تبرأ ذمته، والله عز وجل أعلم، الله يفعل ما يشاء، لأن هذا إهمال، هذا إهمال، ولا ينبغي أبدا. لا تعطيها إنسان لإنسان آخر إلا إذا كان قد وكله بأن يقبض له، ولا تجعلها عند بيته مثل ما فعل هذا المهمل. لا بد أن تسلمها لصاحبها أنت، وإلا فلا تبرأ الذمة. يقول السائل: توفي ابنه في نصف رمضان وأخرج زكاة الفطر عنه، يقول هل يجب عليه شيء آخر؟ توفي في نصف رمضان وأخرج عنه زكاة الفطر. الذي توفي ما تلزم الفطرة، لأن الفطرة ما تجب إلا بغروب شمس آخر يوم رمضان، فلو ولد لك مولود قبل الغروب وجبت عليك فطرته، ولو توفي إنسان قبل الغروب قبل آخر يوم فلا تجب الفطرة، لكن تكون مستحبة في مثل هذه الحالة. أما هذا الذي بالنصف من رمضان ليس عليه شيء. يقول هل يقضوا عنه رمضان؟ يقضون عنه رمضان الأيام اللي مات قبل استكمالها، خلص أصبح من أهل الآخرة ليس من أهل الدنيا. وأما ما أفطره في مرضه ومات ولم يتمكن من القضاء فالعلماء يقول لا يلزمه أيضا شيء، ولكن لو أطعم عنه عن كل يوم مسكين لعل ذلك خير. يقول السائل: ما هي نصيحتكم لطالب العلم من حيث منهجية في طلب العلم وحفظ المتون؟ يريد إيش؟ المنهجية في طلب العلم وحفظ المتون. على كل حال، المتون أولا على طالب العلم أن يخلص نيته لله في طلب العلم، يخلص إخلاصا يعلمه الله من قلبه أنه يطلب العلم ليعمل به ويعلمه، فإذا صدق فتح الله عليه وعلمه. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا واتقوا الله ويعلمكم الله. هذا أول شيء، هو الأساس، هو التقوى والإخلاص. وأما المتون فإن كل فن من العلوم له متن، له متون مختصرة ومطولة، والواجب الإنسان يبدأ بالمختصر لأنه أساس وسلم إلى ما هو أكبر منه. فمثل العقيدة أول ما يبدأ بالأصول الثلاثة، والحديث يأخذ الأربعين النووية ثم عمدة الأحكام مثلا، والفقه مثلا يأخذ عمدة الفقه، وهكذا. التفاسير كثيرة أيضا، إما أن يقرأ في تفسير ميسر أو تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله، المهم هذه حسب معرفتي. يقول السائل: هل تجوز المساقاة على مبلغ معين، مثل أن يقوم على البستان بمبلغ 30,000 تسلم في أول العقد كلها أو نصفها والباقي بعد نهاية العقد؟ إذا اتفق على يصير عامل، هذا ما هو مساقات، هذا يسميه عامل، يشتغل مثل أي واحد عامل تجيبه ويشتغل بالراتب، هذه ليس له دخل في المساقات، يعني من ناحية الأشجار والأثمار، سواء أثمرت قليلة أو كثير ما له فيها دخل. جاء هذا عامل يشتغل كأي عمل من الأعمال، شغلته بورشة أو شغلته بمزرعة يشتغل بأجرة راتب معين، نسأل الله التوفيق.